الظلال صافي الزلال لكل ضامن دم الخصال جم المعالي جم النوالي ناده هامي فخر أصيل مجد أثيل خد أسيل في الفخر سامي.